علي بن عمر رضي الله عنه وسلم من جر ثبه في علاء فدمر الله إليه يوم القيامة. لو قال لا ينظر الله إلى من جر ثبه في علاء. لو قال من حديث أبي هريرة لا ينظر الله إلى من جر ثبه بطرة. هذا يدل على تحريم الإسبال على سبيل البطر والكبر، ولكن حينئذ محرما لشيئين، أحدهما الإسبال والثاني كونه عن تكبر وعن بطر، والتكبر جنسه محرم مطلقا، ومع الإسبال كذلك أشد. فالإسبال فيه إفساد الثياب وفيه الإسراف وفيه التكبر. ولهذا الحديث مروي عند أحمد بسند جيد النبي صلى الله عليه وسلم رجل وأخذ بحجته لا تسبل ثيابك إن الله لا يحب المسبلين. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم الإزارة ومن نال فيما أعطى والمنفق سلعته بخلف الكاذب. خرج مسلم رحمه الله في الصحيح. هكذا ما روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزارة فهو في النار. والحديث هذا معنى كثيرا. فهكذا حديث جابر بن سليم إياك والإسبال فإنه من البخيلة. قد ذهب بعض الناس إلى أنه يكره إذا كان عن غير تكبر ويحرم إذا كان عن تكبر، والصواب أنه يحرم مطلقا، ولكن إذا كان عن تكبر يكون أشد في التحريم والإثم. وأما حديث الصديق حين قال يا رسول الله إن تو إزاري تفلت علي لا تعادى، فقال إنك لا تفعله مثل ما يفعله بطرا كبرا، فلا يدل على جواز الإسبال، وإنما يدل على أن المؤمن إذا تعاهد إزاره ولم يهمله لا حرج عليه. إذا كان ذلك عن غلبة لا عن تكبر فإنه لا حرج عليه بذلك فليتعاهده. وأما إذا لم يتعاهده كان ذلك تكبرا صار في حكم الآثمين. أما إذا يتعمد إسبالا ويجره ويقول ما قصدت كبر هذا غلط، والغالب أنه كذب، لأن الغالب على المسلمين هو التكبر والترفع، وقد يكون عن غفلة وعن قلة عناية فيكون منعه من باب سد الذرائع التي توصل إلى الكذب، وأيضا من باب منع الإسراف ومنع تعريض الملابس والنجاسات والقاذورات والأوساخ. ولأن غالب الأحاديث مطلقة للماء وجب الأخذ بها، وإذا كان عن تكبر إن كان الإثم أشد. ومن النصائح كثرة هذا في الناس اليوم، ومن الغلط الكبير من ينبغي التنبيه عليه والحذر منه. كذلك حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم بيمينه فليشرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله فليشرب بشماله. هذا يدل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وأن لا يجوز الشرب باليسار ولا الأكل باليسار. وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه رجل أكل بشماله فقال له النبي: خذ بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت ما منعه إلا كبر. قال: فما رفعها إلا فيه بعد ذلك. يعني عوقب عقوبة معجلة لأنه امتنع من الأكل باليمين تكبرا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع، فعوقب عقوبة معجلة إجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام، وعقوبة له على تكبره وإصراره على الكبر وكذبه. هذا في الدلالة على تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وأن الواجب التأدب بالأكل باليمين والشرب باليمين. هكذا حديث عبد الله بن عمرو يقول صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا بخيلة. هكذا يجب على المؤمن من أكله وشربه ولباسه وصدقاته في غير إسراف ولا بخيلة، يعني ولا كبر. والإسراف والصدقة كونه ينفق أمواله ويدع ما أوجب الله عليه من إنفاق على العائلة ونحو ذلك، هذا نوع إسراف والصدقة. الوالد يتحرى في الصدقة مواضعها، وأن يبدأ بمن يعول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد. نعم. نعم. نعم. لا كان يهودهم خبث. أن يقول السلام عليكم يحصل الموت. وبعدين يقول وعليكم. إن استجابوا لنا فيهم ولا يستجابوا لهم فينا. على ما قال سواء قصدت الموت أو قصدت غير الموت لا بد منه. نعم. إذا سلم نعم. إذا سلم واحد على واحد نعم. يقول السلام عليك ويقول السلام عليك مخير، يقال السلام عليك فلا بأس ويقال السلام عليك فلا بأس. نعم كلاهما جاء. نعم نعم ما أعلم فيه بأس لو قال كيف حالك فلان كيف حالك أو كيف أولادك أو ماذا فعلت أو كذا نعم. صرح بهذا أبو العباس بن تيمية وجماعة ليس من السلام. نعم نعم السنة الجهر بالحمد السنة الجهر بالحمد لله حتى يشمت حتى يقال يرحمك الله. نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن جرير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع الوهاد وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله برضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين. اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او لاخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله نفسه وهو خلقه. ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك. ثم اي؟ قال: ان تجامل حليله جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر ستم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب ابا الرجل فيسب ابا ويسب امه فيسب امه. متفق عليه. وعن ابي ايوب رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اما بعد يقول المؤلف رحمه الله: باب البر والصله. البر بر الوالدين والصله صله الارحام. وبر الوالدين داخل في صله الرحم ايضا لانهم اقرب الرحيم واعظم الرحيم. وبرهما من اهم الواجبات وعقوقهما من اقبح الكبائر. فقدم الله حقهما بحقه في ايات كثيرات كما في قوله سبحانه: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. قوله جل وعلا: وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ففي ايات كثيرات. وقد قرن العقوق بالشرك كما في الصحيحين حديث ابي بكر رضي الله عنه من حديث ابي بكر الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الا انبئكم باكبر الكبائر؟ الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. فقال: العقوق مع الشرك. فدل ذلك على ان برهما من اهم الواجبات وهو قرين التوحيد، وعلى ان عقوقهما من اقبح السيئات وهو قرين الشرك. واما الصله هي صله الرحم وكانها عظيم ايضا. قال تعالى: فهل عفيتم ان توليتم ان تصلوا ذو وتقطعوا ارحامكم اولئك لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. قال تعالى: ولن يقول احد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم لعنه ولهم سوء الدار. صلى الله عليه وسلم يبين لنا ايضا القطيعه وانها من اقبح القبائح، وان صله الرحم والاحسان الى الاقارب من اهم الواجبات. الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم: من احب ان يسر الله في رزقه وان ساله في اثره فليسر رحمه. هذا يدل على ان صله الرحم من اسباب بسط الرزق ومن اسباب البركه في العمر وطوله. فينبغي المؤمن ان يتحرى ذلك ويحسن الى اقاربه وان يقتل وجه الله بذلك. هذا من اسباب ان الله يبسط له بالرزق وينزل له البركه وينسا في اثره ويفسح في اجله على خير وفقه. الحديث الثاني حديث جبير المطعم بن عكيف بن جنفل بن عبد الله المعروف الصحابي الجليل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يدخل الجنه قاطع، قال السفيان يعني قاطع رحمه. وروى مسلم في صحيحه هذا النهو عن النبي مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا يدل على ان قطيعة الرحم من اسباب الحرمان من دخول الجنة نسأل الله العافية. فيجب على المؤمن ان يحذر ذلك. وقد سمعت قول الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم تفسدوا وتقطعوا ارحامكم اولئك لا لعنهم الله فاصمهم وابصارهم. وفي الصحيح خير البخاري رضي الله عنه ورحمه عند مسنه قال لا يدخل الجنة عند مسنه قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي لا قطعت رحمه وصله. الواصل الحقيقة والكمال ولن يصلهم وإن قطعوا. أما إن وصلهم إذا وصلوا وقطعهم إذا قطعوا فهذا مكافئ. وهذا يكون مع الرحيم ومع غير الرحيم. لكن الواصل على الحقيقة والكمال هو الذي يصلهم وإن أساءوا إليه. ولهذا في الصحيح أيضا أن رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون مني ورحموا عنهم ويجهلون علي ويحسنون إليه من يسيرون إلي. قال لو كنت كذا قلت فكأنما تكشفه المل إن الرماد الحامي ولا يزال معك من الله غير عليه ما دمت على ذلك. هذا يدل على أن الواصل يعينه الله ويسدده ويظهره على خصومه من أقاربه لأنه أحسن إليهم وأدى واجبهم من سلك الرحيم. ينبغي أن يكون عنده صبر وعنده تحمل في إحسانه إلى أقاربه ونصيحته لهم وإن أساءوا وإن جفوا إن قصروا فينصحهم ويحسن إليهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويواسي فقيرهم ويحسن إليهم مهما استطاع من الخير وإن أساءوا وإن جفوا يرجو ما عند الله في ذلك. وهذا هو الحديث الثالث حديث المغيرة من شعبة الثقفي رضي الله عنه يقول إنه سمع النبي سيقول إن الله حرم عليهم حقوق الأمهات ورعد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال كما في السؤال ويشهد لكم قيل وقال وإضاعة المال كما في السؤال. هذا حديث جليل عظيم يدل على أن تأنى عقوق الأمهات من أقبح المحرمات. الله حرم على الأمة عقوق أمهاتهم. وسبق لنا في حديث الذكرة أن الرسول قال له بالشرك وأن العقوق أكبر الكبائر. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك. والعقوق القطيعة عق قطع القاطع هو العاق هو الذي يسيء إلى والدين أو إلى أمه. فحق الأمهات أكبر من حق الآباء وعقوقهم جميعا من أكبر الكبائر. فيجب على المؤمن أن يصير الوالدين وأن يبرهما وأن تكون عنايته بأمة أكثر لأن حقها أعظم كما في الحديث الصحيح قيل يا رسول الله حق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك لو قال قد يا رسول من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. فدل ذلك على أن حقها مقدم ثلاث مرات ورب الرابعة الأب. وما ذاك إلا لما تعانيه في صغره وفي حمده من الأذى. فلهذا شرع الله مكافأتها بأن جعل حقها أكبر والإحسان إليها أهم. وعقوبهم جميعا عقوبهما جميعا من الكبائر والقبائح. أما رد البنات فهذا كان من عادة بعض الجاهلية نبعانا في الخور من العار. كانوا يعدون البنات ويخافون أنها إذا كبرت ترمي فتكون سبة عليهم. هذا من جهلهم بالغوا وزادوا حتى قتلوهن حيات ودفنوهن حيات. وهذا مما في منكراتهم وخفهم الذي نهى عنه الله ورسوله. فلا يجب قتلها يجب صيانتها والإحسان إليها والقيام عليها وصيانتها. أما يخافون أن قتلها حية بالدفن أو بالضرب أو بغير هذا من أنواع القتل كله لا يجوز وهو نسبة الجاهلية. وكان بعضهم يقتل الأولاد أيضا خوف الفقر فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومن فقر نحن نرزقهم أيام. فالجاهلية لهم عادات سيئة من قتل البنات خوف العار قتل الأولاد خوف الفقر. والله ينهى عن هذا كله سبحانه وتعالى. وأوجب على الآباء الإحسان إلى الأولاد والتربية الصالحة للأولاد والله هو الذي يتولى رزقهم سبحانه وتعالى. ومنع النهات هذا ذنب ثالث. وهو أن بعض الناس كان من سجيته الحرص على جمع المال بكل وسيلة من حلال وحرام ثم مع الجمع يمنع الواجب فهو يمنع ويطوف. معنى هات يطوف منع يمنع الوالد. هذه من عادة الأشحة والبخلاء. إذا زاد بخله وزاد شحه صار يطلب المال من كل وسيلة ومن كل طريق من حمل وحرمة، ثم يجمعه ولا يخرج حقه فيكون بخيلا شحيحا يمنع ويطلب. فلهذا حرم الله ذلك ونهى عنه على يد نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويكره لكم قيل وقال ويسخط لهم قيل وقال، معناه الحث على قلة الكلام والحرص على عدم التوسع، لأن التوسع على الكلام يفضي إلى الكذب ويفضي إلى الغلط والغلط. فينبغي المؤمن أن يكون قليل الكلام إلا في الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا أو يصمت. حديث أم سلمة: الإنسان في عافية ما لم يتكلم، فإن تكلم فله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الإنسان في عافية ما لم ينطق، فإن نطق قد تعرض للخطأ، فينبغي له أن ينطق بالخير ويسكت عما سواه، إما خير وإما الصمت. هكذا ينبغي المؤمن، والصمت يكون عن الشر لا عن الخير. وفي الحديث الآخر: بئس مطية الرجل زعامه. الحديث الآخر: كفى بمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ينبغي المؤمن أن يختار الكلام الطيب فيتكلم به، ويكف عن الكلام السيء، وأن لا يأكل مما يسمع إلا الطيب، لا يحدث بكل ما سمع، بل يختار وينظر فينقل الطيب الذي ينفع الناس ويدع ما سواه. أما إضاعة المال معناه عدم حفظه، بل يضيعه في الحرام أو في اللعب واللهو أو في أشباه ذلك مما ليس فيه فائدة. والمال له شأن وله فائدة كبيرة في أمر الدين والدنيا، فالواجب حفظه وصرفه فيما ينفع. أما إضاعته فلا تجوز، لأن إضاعته يعتبر صرفا وتبذيرا باطلا لا يجوز. والله يقول: ولا تبذر تبذيرا. فالمؤمن يصرف المال ويصرفه في وجهه ويقتنيه من وجهه ويكسبه من وجهه، هكذا المؤمن هو مسؤول عن ماله بأين كسبه وفيما أنفقه. فعليه يتقي الله في كسب المال حتى لا يكسبه إلا من الطريق الحلال، وعليه يتقي الله في صرفه فلا يضيعه في الملاهي أو في الخمور أو في المعاصي أو في اللعب واللهو الذي لا خير فيه، أو ما أشبه ذلك ما يعد باطلا ويعد كثيرا ويعد سفها وفسادا. فالمال له شأن وهو يعين على الخير لما أحسن التصرف فيه. أما كثرة السؤال فهذا فسره العلم على وجهين: أحدهما كثرة السؤال في الدنيا في طلب المال، وهذا لا ينبغي، ينبغي الإنسان لا يسأل إلا عند الضرورة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يأتي يوم القيامة، لا يزال الرجل يسأل الناس، يأجل أن يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس الوجه نزعة لحم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا بل يستقله استكثر. رواه مسلم. الواجب الحذر في هذه القبيصة إن المسألة لا تحمل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة تحلت نفسه حتى يصيبها ثم يمشي، ورجل صابته جائحة اجتاحت ماله تحلت نفسه حتى يصيب قيما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاج قوما يقول: لقد أصابت من فاقة. قال: وما سواهن يا قبيصة فهو سحت يأثم صاحبه سحت. رواه مسلم. هذا يبين لنا أن المسألة إنما تحل في هذه الوجوه الثلاثة. أما أن يسأل تكثرا ويصنعها الدنيا هذا لا يجوز. ولهذا قالوا: كثرة السؤال يعني زيادة على الحاجة. المعنى الثاني: كثرة السؤال في العلم، وهذا نحن عند أهل العلم على من يسأل تعمقا ويتطلب الغلوطات وإيذاء المسؤولين وإيقاعه في المشاكل والغلط، هذا هو المذموم. أما من يسأل لطلب العلم وللفائدة وليستفيد وليعلم الحق ويقتصد في السؤال ولا يطلب الغلوطات ولا يقصد إظهار حسن فهمه على الناس أو جودة فهمه أو الرياء، هذا لا حرج عليه، لكن يقتصد ويكون سؤاله اقتصاديا يتحرى الشيء المهم فيسأل ولا يؤذي المسؤولين بالغلوطات والمشاكل التي قد تخفى عليهم أو تعطلهم عما هو أهم، ولا يقصد الرياء وإظهار أنه أحسن من غيره أو أنه أعرف من غيره أو ما أشبه ذلك، بل يكون له قصد صالح ولية صالحة ويتحرى المسائل التي يحتاج إليها، هذا هو الذي ينبغي له. أما كثرة السؤال من غير نظر ولا عناية هو شيء مذموم. الرابع حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى الله والوالدين أصحاب الله أصحاب الوالدين. هذا كما قبله بالحث على العناية بالوالدين واكتساب رضاهما بالكلام الطيب والفعل الطيب والسيرة الحميدة، والمحذر سخطهما فإن إسخاطهما داخل في القلب يجب الحذر. والحديث الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب نفسه. وفي الصحيحين حديث أنس الجسد ما يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فالمؤمن يحب لجيرانه ويحب لإخوانه المسلمين أو يحب نفسه، ليس بقلبه حق ولا غل على إخوانه ولا كراهة ولا حسد، بل يحب لهم الخير ويكره لهم الشر. فإذا كان في قلبه عليه الغل فهذا بدل ضعف الإيمان، ليس إيمانه كاملا بل يكون إيمانه ضعيفا. ولهذا قال: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب الكامل. فالمؤمن الكامل هو يحب لإخوانه ويحب لجيرانه ويحب لأقربائه ويحب للمسلمين كل خير ويكره لهم كل شر. هكذا المؤمن وهكذا الإيمان يحمل أصحابه على ذلك. فإذا رأيت من نفسك شيئا خلاف هذا فاعرف أنه ضعف في الإيمان. إذا رأيت من نفسك حسدا أو غشا لإخوانك أو ظلما لهم فاعرف أنه نقص في إيمانك وضعف في إيمانك، فتب إلى الله منه وسار إلى الرجوع من ذلك. والحديث الآخر والحديث السادس حديث مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله مسعود أي ذنب أعظم؟ قال: أن تكره الله جده وخلقه. ودهما أن يقال أن تقتل خشية يطعم معك. ودهما أن يقال أن تزاني بأهل الجاهل. هذا يدل على أن هذه الخصال الثلاثة أعظم الذنوب. أعظمها الشرك وهو أعظم الذنوب، وأقبحها وهو أعظم الجوارح، لأنه عجب بالله وسوء ظن به وأظلم جنابه، فلهذا صار أعظم الذنوب نسأل الله العافية. وهو صرف بعض العبادة لغير الله، أو صرف العبادة لغير الله، أو اعتاق تشريك للمخلوق مع الله في تصرفه لعباده. هذا كله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، سواء كان شركا في الربوبية أو شركا في الإلهية أو شركا في الأسماء والصفات نسأل الله العافية. فهو أعظم الذنوب ويجب الحذر من ذلك. ثم يلي ذلك القتل، قتل النفوس بغير الحق من أقبح الظلم. وإذا كان قتل للأولاد أو الوالدين صار أقبح وأعظم في الجريمة، يكون جامعا بين القتل وبين قطيعة الرحم نسأل الله العافية. ثم يلي ذلك الزنا، وتقدم في حديث بكرة جعل العقوق مكان القتل من بين الشرك، فالعقوق والقتل كلاهما من اقبح الجرائم وكلاهما قرين الشرك نسال الله العافيه. وهكذا الزنا هو من اقبح الفواحش، واذا كان بزوجه جار او بمحارم صار اقبح واقبح نسال الله العافيه. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وهنا جعله الله مع القتل وجعله الله مع الشرك تنفيرا منه وتحذيرا منه. واذا كان مع زوجه جار الذي يجب الإحسان إليه وكفل أذى عنه صار أعظم في القبح وأعظم في العلم. وقد أنزل الله بذلك قوله تعالى: ولن يلعبون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من رحمة الله. إلا من كان من الشرك أو العقوق أو القتل أو الزنا أو غيرها تاب الله عليه. إذا كانت التوبة صادقة فيها الندم على ما مضى وهي الإقلاع من الذنوب وهي العمل الصالح ثم أتبعها بالإيمان والعمل الصالح كان هذا من أسباب نحو الله من ذنوبه وإبدال سيئات الحسنات فضلا منه وإحسانه سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه وأن يتحرى التوبة الصادقة وأن يلزمها وأن يتبعها بالإيمان الصادق والعمل الصالح، والله يتوب على التائبين سواء كان الذنب شركا وهو أعظم الذنوب أو كان غير ذلك من قتل أو عقوق أو زنا أو قطيعات رحم أو ثوب المسكر أو غير هذا من أنواع النوم. وهكذا الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من الكبائر شتم الرجل والديه. إذا جلس ولا يسب الرجل والديه ويسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذا يبين لنا أن اللعن الوالدين قسمان، لعن مباشر وهذا أقبح، كان يقول لعن الله فلان أو فلان يعني أباه وأمه، هذا هو اللعن المباشر وهو أقبح في الإثم وأشد في الجريمة. السب الثاني سب الناس، يسب أباء الناس ويسب أمهات الناس، ومن أجل هذا يسبون أباه ويسبون أمه، فيكون متسببا في ذلك، فيكون أيضا آثما لأنه سب الناس حتى توصل الناس الى سب ابيه وسب امه باسبابه. رزق الله الجميع العافيه والسلامه ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. جزا الله الدنيا خيرا. اي شوف تزور المعزين. نعم حسنا. بالنسبة لرابط العقوق هل الذي يؤثر في نفس الوالدين أو المخالفة بدون تأثير؟ العقوق في كل شيء يؤذيهم ويضرهم من كلام أو فعل. أما الشيء لا يضرهم ولا يؤذيهم لكن لهم حظ في شيء لا يسمى عقوق. يقول الشيخ تقريبا رحمه الله جماعة رابط العقوق أنه الشيء الذي يضرهم ويدخل عليهم الأذى، أما شيء لا يضرهم وينفع الولد ولا يضرهم فهذا لا يكون عقوقا. فلو بقي على زوجة صالحة وهم لم يرضيا عنها ولكنها لم تؤذيهم ولم تسبهم ولم تفعل معهم شرا ولكنهم ما يحبونها ما يسمى عاقا إلا إذا كانت تؤذيهم بشيء أو هو يؤذيهم بشيء. أما ما دامت سليمة وطيبة ولكنهم يأمرون بطلاقها من دون علة ما يسمى عاقا. كذلك لو منعوا من طلب العلم ومنعهم من جلاله الاحياء لا يطيعهم الا الطاعه المعروف. فريق الضابط يكون ما طلبوه شيء ينفعهم ويضرهم ترك. اما اذا طلبوا شيئا يضره هو ولا ينفعهم هذا عدوان منهم ولا يسمى حقوقا. نعم. يجزي عن الجماعه في ضعف وعنده ضعيفا. ذكر صاحب التقرير انه ضعيف وذكره حاتم والجماعه ضعفا وحديث فيه ضعف. كنت اظنه سليما لكن ما رجعت البيت يعني بحثا على شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو داود في سننه كتاب الادب باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجزي قال حدثنا سعيد بن خالد بن الخزاعي سعيد بن خالد هو علة الحديث. قال حدثنا عبد الله بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن فضل قال حدثنا عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. قول أبي داود في آخر السنة رفعه الحسن بن علي معناه أن هذا الحديث يرويه الشيوخ موقوفا من كلام علي بن أبي طالب فرفعه شيخ أبي داود الحسن بن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى جعله منسوبا إليه بكلامه فيكون مرفوعا في اصطلاح المحدثين ولا يضر رفع الحسن بن علي شيخ أبي داود الحديث لأنه ثقة فيكون ذلك من باب زيادة الثقة فيما ولم نقف على الذين خالفوه فوقفوه على علي بن أبي طالب حتى يعتبر حالهم من ذا كلامه؟ حتى يعتبر حالهم معه وضبطهم لأفضل ولم ينفرد الحسن بن علي برفعه بل رفعه جماعة منهم أبو يعلى وأبو شيبة داود بن إبراهيم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سعيد بن خالد بن ذكر كما هو عند ابن السني في عمل اليوم والليل والحديث في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي قال في تقريب المدني ضعيف. قال الشيخ الألباني في إرواه الغريب بعد ذكره لحديث علي هذا حسن رواه أبو داود والمحاملي في الأماني وأبو بكر الشافعي في الفوائد وابو يعلى في مسنده وابو سعيد النيسابوري في الاربعين الحديث الرابع وابن السني وضياء المقدسي في الاحاديث المختاره من طريق سعيد بن خالد بن الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن فضل قال حدثنا عبد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب المرفوع وقال النيسابوري هذا حديث حسن. قلت الالباني ولعله يعني حسن بغيره والا فقد قال ضياء وعقيبه سعيد بن خالد ضعفه وابو زرعه وابو حاتم وقال الدارقطني ليس بالخير تفرد به سعيد بن خالد وليس بالقول. قلت في التقريب ضعيف وقد وجدت له شاهدين احداهما عن ابي سعيد والاخر عن ابن عباس وثالث من طريق الحسن بن علي. اما حديث ابي سعيد فقال ابو سهل القطان في حديثه حدثنا ابو سعيد في حديثه نعم يسمى الله بس هذا نطلع الشيخ الألباني. كان مؤلف في كتاب كذا. حدثنا أبو سامي الأهوازي قال حدثنا كثير بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمر بن رزين الرقاشي قال حدثنا عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله القوم يأتون الدار فيسلم رجل منهم ويستقبل أن يجزي عنهم جميعا قال نعم قال فيرد رجل منهم من أهل الدار أن يجزي ذلك عنهم قال نعم قال القوم يمرون فيسلم رجل على رجل أن يجزي ذلك عنهم جميعا قال نعم قال فالقوم يسلم عليه فيرد رجل من القوم أن يجزي ذلك عنهم قال نعم قلت الألباني وهذا سند الرجال والثقات غير أبي سهل الأهوازي غير أبي سهل الأهوازي فلم أعرفه وحفص بن عمر بن رزين كذا في الأصل وأظنه هو ابن رباح الرقاشي فصحف على الناس ابن رباح إلى رزين فإن كان كذلك فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه وكثير من يحيى مترجم في جرح واللسان أما حديث ابن عباس فأخرجه أبو محمد الجوهري من طريق عباد بن كثير من طريق عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه به نحوه وعباد هذا متروك أما حديث الحسن بن علي فأجاب الألفني للطبراني وقال وفيه كثير بن يحيى والله ضعيف ولم أجده في الطبراني الكبير لا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين والله أعلم ولعل الحديث بهذه الطرق يتقوى فيصير حسنا بل هو الظاهر والله أعلم في كلام الشيخ الألباني ويضاف إلى ما ذكره حفظه الله ما يلي ويضاف إلى ما ذكره حفظه الله ما يلي حديث علي رضي الله عنه أخرجه أبن البزار في مسنده من طريق سعيد بن خالد الخزاعي الشاهد الذي ذكره من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي سعيد الخطان في حديثه أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق أبي سهل قال ابن السني أخبرنا محمد بن خالد بن الراسي قال حدثنا محمد بن علي الأهوازي قال حدثنا أبو مالك صاحب البصري قال حدثنا حفص بن عمرو بن زريد القرشي المديني قال حدثنا عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله القوم يمرون فيسلم رجل منهم أن يجزي ذلك عنهم قال نعم قال فيرد رجل من القوم أن يجزي ذلك عنهم قال نعم والله أعلم بصحة إسناده فإن من دون عبد الله بن حسن أن أعفو الله على ترجمه سوى صاحب البصري وهو كثير بن يحيى القياسي وقد تقدم بإسناد الذي ساقه الشيخ الألباني حفص بن عمر ابن ربيع الرقاشي وهنا حفص بن عمرو بن زريد القرشي المديني مما يبعد أن يكون الرباني حفص بن عمرو بن رباح ولم أعفو الله على ترجمه وأبو سامي الأهوازي الذي تقدم جاء مصرحا باسمه في هذا الرواية وهو محمد بن علي الأهوازي وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية قال حدثنا إبراهيم والحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الله بن الصبيح قال حدثنا يوسف بن أسواق عن عباد بن البصري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر رجال بقوم فكلم رجل من الذين مروا على الجالسين ورد من هؤلاء واحد أجزع عن هؤلاء وهؤلاء قال أبو نعيم قريب من حديث زيد بن عباد ولم يكتبه إلا من حديث يوسف موسى ويوسف بن أسباب قال عن الذهبي في ميزان الشيباني الزاهد الوارد عن محل بن خليفة وسفيان الثوري عن محل بن خليفة وسفيان الثوري وعن المسيب بن واضح وعبد الله بن خبيب الأنصاري واتقى يحيى بن معين وقال أبو حاتم لا يستجد وقال البخاري كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي وعباد البصري وابن كثير قال في التقرير عباد بن كثير ثقته البصري متروك قال أحمد روى أحاديث كذب ومحمد بن المسيب ترجم له الخطيب في التاريخ ولم يذكر في نجاح ولا تعديلا وعبد الله بن خبيب الأنصاري قال ابن أبي حاتم في نجاح والتعديل روى عن شعيب بن حرب ويوسف بن أسقاط وحذيفة المرعشي وعلي بن بكار ورفيقه بن جميل وحجاج بن محمد أدركته ولم أكتب عنه كتب إلى أبي بجوز من حديث انتهى والباقي من رجاله انتقال وأخرجه مالك بن ورقة جمالك بن ورقة الحديث موقوفا على زيد بن أسلم كتاب السلام باب العمل بالسلام برواية يحيى بن يحيى الليثي وحكمة عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراس على قال يسلم الراكب على الماشي واذا سلم من قوم واحد ارجع عنهم اما قول الشيخ الالباني حفظه الله عن حديث الحسن بن علي لا يجوز في الطبراني الكبير ولا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين فقد خفي عليه واتقه الله، بل هو موجود في معجم الطبراني الخليل في المجلد الثالث في مسند الحسن بن علي. قال الطبراني: حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا كثير بن يحيى، حدثنا حفص بن عمر الرقاش، حدثنا عبد الله بن الحسن ابن حسن بن علي عن ابيه عن جده قال: قيل يا رسول الله، القوم ياتون الدار فيستاذن واحد منهم ايجزي عن الجميع؟ قال: نعم. قال: فيرد رجل من القوم ايجزي عن الجميع؟ قال: نعم. قيل: القوم يمرون فيستاذن واحد منهم ايجزي عن الجميع؟ قال: نعم. قيل: فيرد رجل من القوم ايجزي عن الجميع؟ قال: نعم. وفي كثير من يحيى قال الذهبي رحمه الله: في ميزان كثير من يحيى بن كثير صاحب البصري شيعي لنا عباس بن الهندلي النافع عن الاخذ عنه، وقال الاجزي عنده منافير، ثم ساق له عن ابي عوان عن خالد بن الحجاج عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه سمعت عليه يقول: ولي ابو بكر رضي الله عنه وكنت احق الناس بالخلافه. قلت: الذهبي هذا موضوع على ابي عوان ولم اعرف من حدث به عن كثير. قال الحافظ بن حجر في الثاني بعد ذكر ما تقدم: وقد روى عنه عبد الله بن احمد وابو زرع وغيرهما. قال ابو حاتم: محله الصدق وكان يتشيع. قال ابو زرع: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، فلعل الآفة من بعد انتهى. وحفص سبق الكلام عليه ان شيخ الطبراني قد ترجم له الخطيب في تاريخه وقال: اخبرني الازهري قال ابو الحسن القطان ابراهيم بن هاشم البغوي ثقه، اما قبل الحاتم في بلوغ المرام رواه احمد والبزاقي، فلم اجد في هذه الكتابين ان كان فيهما، فلعله خطا من المستاذ، سيما ان الحافظ رحمه الله ذكر الحديث في فتح الداري ولم يصبه الا واحد منهما. قال في الفتح في بحث الله حول هذه المساله: واحتج للجمهور بحديث علي الرافعه يجزي عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم، ويجزي عن الجنود ان يرد احدهم. اخرجه ابو داود والجزار وفي سنده ضعف، لكنه شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال، واخر مرسل في الموطا عن زيد بن اسلم انتهى. فالمتحصل من مجموع ما تقدم انه لا يتعين موضع للاستشهاد من طريق بعيد، كيف وكل طريق منها فيه ما فيه، ولكن اجتماع هذا يدفع الحديث الى الحسن، حيث ان ذلك مقرر من اختلاف مخارج تلك الطرق. والله اعلم بالصواب، صلى الله عليه وسلم. ماذا بيهقي؟ بيهقي ماذا تنسل؟ لا في أعبار السلام؟ سبحان الله، هذا غريب، كان كل العزو كله غير صحيح، وهذا عديد الحال. عندما أحد جيد؟ يقول لأحد جيد؟ أخوان؟ هل راجع منكم؟ دون؟ خافي يصير أخذ دام مثل ما أصاب الشيخ ناصر جيد العزو منهم؟ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيدوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد هذه الأحاديث السبعة كلها تتعلق بالبر والصلاة كما ترجم المؤلف. الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري وخالد بن زيد رضي الله عنه، الصحابي الجليل المشهور الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق على صحته. هذا الحديث الجليل وما جاء في معناه يدل على تحريم التهاجر بين المسلمين، بل استفاضت الأحاديث في هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تحريم التهاجر والتحاسف والتقاطع والتباغض، وأن الواجب على المسلمين يكونوا بناء واحدا وجسدا واحدا إخوة متحابين في الله، كما قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيعكم عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يكذبه، الحديث رواه مسلم. الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من نفس على مسلم كربة يطلب الدنيا نفس، ومن نفس على مسلم كربة كربة نفس الله عنه بها كربة يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستر الله يوم القيامة. والحديث هذا معنى كبيرة، وروى مسلم عن أنس وابن عمر وأبي هريرة نحو حديث أبي أيوب في تحريم الهجرة فوق ثلاث، في بعض لفظها لا هجرة فوق ثلاث، في بعض لا هجرة فوق ثلاث أيام، كل هذا يدل على أن الواجب على المسلم أن لا يزيد في الهجرة ثلاث، أما الثلاث فلا بأس، لأن النفوس قد يعتريها ما يعتريها من الغضب والشدة والكراهة للشخص بسبب خصومة أو مضاربة أو أي عدوان، فيصعب عليه أن يكلمه. من رحمة الله عز وجل أن أباح الهجرة ثلاثة أيام حتى يخف عن النفوس من التأثر بخصومة أو مضاربة أو مشابة أو نحو ذلك. ثم خيرهما وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام، وهذا كله يدل على أن الواجب على المؤمنين يترفعوا فوق أسباب الفرقة والاختلاف، ويتحملوا ما يقع بينهم من الخصومات، وأن ينصف بعضهم بعضا للحقوق حتى تلقى المودة والمحبة والأخوة والتعاون على البر والتقوى، وإذا دعت الضرورة والحاجة إلى الهجر فليكن ثلاثة أيام فأقل حتى يخف ما في النفوس، وغيرهما الذي يبدأ بالسلام. حديث ثاني حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، فنعم كل شيء يعد معروفا في العرف من كلمة طيبة من شفاعة حسنة من مواساة من غير ذلك من وجوه الخير كله يعتبر صدقة على أخيه، مما فيه من جمع القلوب وتأليفها وتقاربها، هكذا رواه البخاري من حديث جابر، وروى مسلم مثله من حديث حذيفة بلا كل معروف صدقة، فالنت متفق عليه والصحابي مختلف، فإن مسلم صحابيه حذيفة وعند البخاري صحابيه جابر، هكذا حديث أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بإسكان اللام، يعني منبسط يريد خلا طريق رياء زياتياء من طريق منبسط ليس بمعبس، هكذا ينبغي المؤمن عند اللقاء لأخيه وعند المقابلة يكون وجهه طلقا منبسطا لا مكحرضا ولا معبسا. الحديث الثاني إذا طلقت مرغة فأكثر ماءها وتعال جيرانك، هذان الحديثان كلاهما فيهما من البر والصلة ما يجمع القلوب، فانطلاق الوجه وبساطة الوجه وتعاهد الجيران بالصلة كل هذا من أسباب التعالف ومن أسباب تقرب القلوب وتعاونها على الخير. هكذا حديث مسعود هو الحديث الخامس صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم يغفر الأخر عن مؤمن قربة من قرب بك نفس من قربة من قرب يوم القيامة، ويسر له معسر يسر في الدنيا والآخرة، وستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله بعلم ما كان عليك عليه يعني رواه مسلم. قد يقول ابن عمر الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجة. هذا الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كبيرة تدل على شرعية التعاون بين المسلمين على البر والتقوى، وأن كل مسلم يرفق بأخيه ويعطف عليه ويرحمه ولا يظلمه ولا يخذله لظالميه، بل يعينه على دفع الظلم، لا يظلمه ولا يسلمه، وهو لا يخذله، يكون ناصر الله في الحق معينا له في الحق في حاجته في رد طلبة الحرج في شفاعة حسنة تنفعه في قضاء دينه في إخراجه من السجن إذا كان مسلما بغير حق في الزواج في من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة هذا عام والحاجات متنوعة وهكذا الحديث لأبي هريرة والله يعلم يعني العبد ما كان في عون أخيه فلو عمل المسلمون بهذه الأحاديث الله عليها لزال كل شر ولا حصل كل خير ولا اتحد جمعهم ونصر رسول الله على عدوهم نسأل الله أن يصلح أحوالهم ويجمعهم على الهدى. الحديث السادس حديث أبي مسعود وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري في بعض النسخ ابن مسعود غلط صواب أبو مسعود حديث رواية أبي مسعود البدري الأنصاري وعقبة بن عمرو يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أن يؤذي فاعل رواه مسلم هذا حديث عظيم هكذا حديث مسعود هو الحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم لو في الاخر عن مؤمن قربة من قرب الله يخشى قربة من قرب يوم القيامة ويسر له معسر يسر في الدنيا والاخرة من ستر مسلم ستره ستر الله في الدنيا والاخرة والله بعلم ما كان عبد العليم رواه مسلم قد يقول ابن عمر صحيحين عند ابن حسنه قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة لك كان الله في حاجة هذا الحديثان وجاء في معناهما الحديث كبيرة تدل على شرعية التعاون بين المسلمين على البر والتقوى وأن كل مسلم يرفق بأخيه ويعطف عليه ويرحمه ولا يظلمه ولا يؤخره لظالميه يظلمه ولا يسلمه وهو لا يخذله يكون ناصر الله في الحق معينا له في الحق في حاجته في رد طلبة الحرج في شفاعة حسنة تنفعه في قضاء دينه في إخراجه من السجن إذا كان مسلما بغير حق في الزواج في غير هذا من وجوه الحاجات من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة هذا عام والحاجات متنوعة وهكذا الحديث لأبي هريرة والله يعلم يعني العبد ما كان في عون أخيه فلو عمل المسلمون بهذه الأحاديث الله عليها لزال كل شر ولا حصل كل خير ولا اتحد جمعهم ونصرهم الله على عدوهم نسأل الله أن يصلح أحوالهم ويجمعهم على الهدى والحديث السادس حديث أبي مسعود وعقبة بن عمرو الأنصاري البدري في بعض النسخ ابن مسعود غلط صواب أبو مسعود حديث رواية أبي مسعود البدري الأنصاري وعقبة بن عمرو يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أن يؤذي فاعل رواه مسلم هذا حديث عظيم من جوامع الكلم فينبغي للمؤمن طالب العلم ولغيره من المسلمين ان يحرص على الدلاء على الخير يدل اخوته على الخير في دينهم ودنياهم يدلهم على ما ينفعهم واعظم ذلك ما ينفعهم في الدين من دل على خير فله من يؤدي فاعله ارشدته الى معروف فعمل به من بر والدين من صلاة رحم من بدء بسلام رد سلام من تشويه تعاطش من امر معروف الى غير هذا فانتفع بقولك يكون لك مثل اجر نهيت عن منكر فامتكل وترك المنكر يكون لك مثل اجر هذا شيء لا يحصل افراده كثيره فينبغي للمؤمن ان لا يحقر نفسه ولا سيما طالب العلم بل يبذل المعروف ويدل على الخير ولا ييأس ولا يقول هذا لا يسمع او لا يستجيب او هؤلاء لا يستجيبون يبذل والله الموفق الهادي سبحانه وتعالى هذا الحديث السابع عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأعطوه من سألكم بالله فأعيذوه ومن أتيكم معروف فكافئوه فإن لم تجد فادعوا له اختصره المؤلف رحمه الله وتمام فإن لم تجد فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه وفي رواية أخرى من حديث ابن هذا ومن دعاكم فأجيبوه ذكرها الشيخ محمد رحمه الله كتاب التوحيد وعزاه لأبي داود والنسائي مقصود من حديث جيد جيد عظيم يدل على انه ينبغي لاهل الايمان فيما بينهم هكذا، من سال بالله اعطوه تعظيما لله عز وجل، وما ينبغي السؤال بالله كما جاء النهي عن ذلك، لكن لو فعل فينبغي ان يعطى ما تيسر من ذلك، ان كان فقيرا يعطى ما تيسر، كان يطلب من الزكاه ومن اهلها يعطى، كان يطلب الانذار وهو يستحق الانذار انذر، اما اذا طلب ما لا يستحق فلا حق له بذلك. فلو سال بالله الا تؤخذ من الزكاه فيطاع، او سال بالله الا يوفي الدين الذي عليه لا يطاع، لان سال شيء لا حق له فيه ولا وجه له، فسؤاله خطا. كذلك اذا استعاذ بالله يعاد، الا اذا كان يستعين بشيء لازم له، ولما استعاذ في الدويليه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عرفت من عرض الحق باهلي، فان قال اعوذ بالله ان تلزمني بكذا شيء ليس لازم له، او اعوذ بالله ان تاخذوا مني ما لا حق لكم فيه يعاد، وما اشبه ذلك من الاشياء التي له فيها حق او ليس لازما له. اما ان يستعيد بشيء لازم فيقول اعوذ بالله ان تاخذوا الدين الذي علي، او اعوذ بالله ان تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، لا يطاع، لانه استعاذ بالله من شيء والله امر باعاده اعاده الدين وامر بالزام جيده. وهكذا اذا دعا فيجب، الا اذا دعا الى منكر او دعا الى وليمه فيها منكر فلا يجاب، الا اذا كان المدعو يستطيع ازاله المنكر. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من اتى لكم معروفه كافئوه، صنع لكم سريعه طيبه يكافى على معروف كل معروف المماثل من الدنيا، وكان النبي يقبل الهديه ويثيب عليها، فاذا صنع معروفا من شيء ينفعك من اصلاح جدار، اصلاح سياره، قضاء دين عنك، الى غير هذا من الوجوه التي تستطيع ان تكافئه هي تكافئه، فان عجزت تدعو له حتى ترى ان تعلم، وما وطن بعضهم كره بالضم ما تظن، ولكن جاء في الروايه الصحيحه تعلموا، ويدل على ان ما نتروا نفتح التائم تعلموا، يعني يجتهد ويحرص حتى يدعو له دعوات كبيره يعلم معها انه كافاه على معروفه الذي لم يستطع ان يكافئه عليه بالمال. وهذه من مكارم الاخلاق ومن محاسن الاعمال ومن طيب الشيم. اما اعراض عن من احسن اليك وكانه ما فعل شيئا فليس لمكارم الاخلاق. وانطق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم. نعم. والحجر يزول بمجرد السلام وان كان في قلوب الشيء. يزول مجرد السلام، اما اذا في قلوب الى الله يجتهد كل واحد في زوال ما في قلبه، لكن اذا بدا السلام ورد زال الحجر. نعم. لكن عودهما على حالهما الاولى اكمل اذا تيسر. نعم. لا بد من السلام. لا سلم صاحبه. لكم على مسافه. السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الجهل والورع. عن عمر بن يسير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واخذ النعمان باصبعيه الى اذنيه: ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارم، الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. اتفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيث عبد الدينار والدرهم والخصيفه، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وسأل ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال الحديث بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذا الباب في الزهد والورع يقصد اهل العلم بالزهد الزهد فيما يسأل عن الاخره من الدنيا وشؤونها والرغبه في الاخره والعداد لها ويدخل في ذلك الزهد في الحرام والمكروهات وبعض المباحات التي قد تشغل عن الاخره وتسبب عقبات ضد العمل الصالح. ينبغي المؤمن ان يكون عنده زهاده في كل ما يضعف همته ورغبته في الاخره من مشاغل الدنيا وشؤونها ويكون قويا الاستعداد للاخره قويا الرغبه فيما عند الله عز وجل ولكن لا يمنعه ذلك من العمل في الدنيا والاستغناء عما في ايدي الناس من البيع والشراء والزراعه والصناعه ونحو ذلك حتى يستغني عما في ايدي الناس لكن لا تشغله هذه الرغبه ولا تشغله هذه الاعمال عن الإعداد للآخرة بل قلبه زاهد فيها وغلب فيما عند الله وإنما يعمل ما يعمل ليستعين بذلك على طاعة الله ورسوله ويستغني عما في أيدي الناس. وهكذا الورع والورع عن المشتبهات التي قد يكون فيها حرام أو مكروه ويتورع عن ذلك ويكتفي بما اتضح له وبان له وجهه ويتورع عما قد يكون فيه شبهة أو كراهة حرصا على سلامة دينه وقائدين مما قد يعتريه من محرم أو مكروه أو مشتبع. ولهذا ذكر بدأ بالحديث الأول حديث النعمان لأنه يعني تضمن هذا المعنى أن حديث النعمان هذا حديث عظيم جليل حتى جعله بعضها العلم ربع الدين كما قال بعضهم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس لديك وعمل النبلية. فبدأ بقول اتق الشبهات وهو حديث جليل عظيم. ولهذا لما حدث به النعمان أهوى بيديه أذنيه يعني من سمعته من رسول أذنيه أو معنى صمة لم أكن سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الحرام بين والحرام بين وبينه مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كرى أن يرى حول حما يشفه وأن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه قال وإن فسد من الله إذا صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. هذا الحديث العظيم من أصح الأحاديث وأثبتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مشتمل على معاني عظيمة. أولها بين صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين يعني في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى فيجب الأخذ بالحلال واعتقاده وترك الحرام والحذر منه لأنه شيء بين يجب على المسلمين اعتقاد الحلال والالتزام به واعتقاد الحرام والالتزام به. ثم قال بينهما مشتبهات يعني الأمور قد تشتبه على بعض الناس ولهذا قال لا يعلم أن كثير من الناس يعني كثير من الناس ضعف علمه فلا يعلم بعض الأشياء فينبغي في هذه الحال التوقف عنها وتركها حتى يبين أمرها. ولهذا قال لا يعلم أن كثير من الناس ترة في الأوامر ترة في النواهي فينبغي المؤمن أن يتحرى ولا يعجل حتى يتضح له الأمر إما بالدراسة والمطالعة والمذاكرة وإما بسؤال أهل العلم عما اشتبه عليه. فلا يقدم على المشتبهات التي قد تكون محرمة فيرتكبها أو تكون واجبة فيضيعها. فينبغي لها التثبت والعناية والصبر حتى يتضح له الأمر بطالب العلم والاجتهاد في فحص عن هذا المشتبه او بسؤال اهل العلم كان لا يستطيع تخليص ذلك بنفسه وباجتهاده. ثم قال من اتقى الشبهات فقد استبرا لدين عمرو اتقاها وحذرها حتى يتبين امره فقد اخذ البراءه لدينه والعرض حتى لا يسبع عرضه ولا ينتهك واستبرا لدينه حتى لا يقع في الحرام او في تضييع الواجب. هو وقع في الشبهات يعني ترك بعض الأوامر أو ارتكب بعض النواهي التي اشتبه أمرها عليه جره هذا الوقوع في الحرام. ولهذا قال وقع في الحرام والآخر يوسف أن يقع في الحرام. والمثال يدل على هذا المعنى فإن ارتكاب الشبهات وسيلة إلى الوقوع في الحرام يعني يضعف القلب ويضعف الإيمان فيتساهل حينئذ فيقع في الحرام لأنه يعني إذا أخذ بالشبهات ضعفت القوه اللي في قلبه في ارتكاب المحارم، لان الشبهات حاجز والمكرهات حاجز، فاذا ارتكبها وتساهل بها تساهل بعد ذلك بوقوب الحرام وضعفت غيره وضعف الامتناع الذي في قلبه اضعفه تعاطي المشتبهات. فالراعي يرى عمل الحمى يجب ان يقع فيه، بل فالراعي اذا ابعد رعيته عن الحمى سهل عليه امر السلامه وخف عليه الخطر. لو نام او غفل في امكانه ينتبه قبل ان تصل الى الحمى لبعدها عنه، لكن متى رعاها حول الحمى عند اقل غفله او نعسه ربما تقع في حمى الناس وفي زروع الناس فتصيبها عليه. فالحيطة أن يبتعد عن الحمى بماشيته حتى لا يقع فيه. هكذا المؤمن بانكعادها المشتبهات وقريب من السلامة، فإذا وقع في المشتبهات قرب من الخطأ. قل في حديث الحسن دع ما يريبك، حسن بن علي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا المعنى. حديث ابن عمر لا يبلغ عبد من المتقين حتى يدعى ما لا بأس بحذر من به بأس. المقصود أن المؤمن يكون عنده من الحيطة والعناية والبعد عن المشتبهات التي يقف بها فكره وقلبه، لا يجزم في احتياطه وفي بعده عنها، سلامة لدينه وسلامة لأرضه وبعد له عن الوقوع في الحرام. ومتى وقع في تساهل في هذه الأمور صار يشبه حال الراعي الذي يرعى إبله أو بقره أو غنمه حول مزارع الناس. ثم ذكر أمرا آخر وهو أن المحارم يحرم الله عز وجل، وهذا يبين تحريمها والخطر في ارتكابها، وأن واجب على المؤمن أن يبتعد عن هذا الحمى الذي رحم الله سبحانه وتعالى، وذلك بالحذر من السيئات والحذر من المشتبهات جميعا. ألا وإن لكل ما في الحمى ألا وإن حمى الله محارم. فإذا كان الملوك يغضبون إذا انتهك حماهم وربما عاقبوا وسجنوا، فالله جل وعلا أولى وأولى وأولى بأن يبتعد عن حماه ولا ينتهك حماه والمعاصي. فحمى الله ومحارمه التي حرم على عباده يجب أن يحذر من انتهاكها وارتكابها والتساهل بها. ثم التساهل بها يجر إلى قسوة القلب ومرضه حتى يقع فيما هو أكبر من الشرك بالله عز وجل، لأن المعاصي بريد الكفر كما أن المرض بريد الموت. ثم ذكر القلب وشأنه، وأن شأنه عظيم وأنه محور النجاة ومدار السلامة، فمتى صلح صلح الجسد ومتى فسد فسد الجسد. قال ألا وإن في القلب بالجسد مضغة، سمه مضغة لأن يشبه المضغة اللحنة التي قد مضغت بعض المضغ. هذه المضغة وهي القلب متى عمر في التوحيد والإيمان وخشية لله وتعظيم لحرماته والمراقبة له صلح الجسد واستقام أمره وانقادت جوارحه لكل خير. ومتى فسدت هذه المضغة الشكوك والأوهام والنفاق واستهلاء سواد الذنوب عليه انقادت الجوارح في الشر والفساد. فالواجب على المؤمن أن يسعى جاهدا في صلاح قلبه بالإكثار من ذكر الله وطاعته والحذر من المعاصي ومراقبة الله وخشيته سبحانه حتى يبقى هذا القلب نقيا سليما بعيدا عن سواد الذنوب. والله المستعان. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تئس عبد الدينار تئس عبد الدينار تئس عبد القطيفة من أعطي رضيها وإن لم يعطها لم يرضى. وأنه اختصره وتمامه تئس عبد القطيفة تئس عبد الخميلة من أعطي رضيها وإن لم يعطها سخف تعيس وانتخس وإذا شك فلانتقش. طوبى لعبد أشعث آخر بحين نصير سبيل الله أشعث أغبر ومد يدي إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وشربه حرام يا رب يا رب. إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن سجد الساقة يؤذن له وإن شفع له شفع. فالمؤلف يبين بهذا أن العبد إذا كانت همته تبع الدنيا صار عبدا لها، وإذا كانت همته تبع الآخرة صار عبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تئس عبد الدينار تئس عبد الدرهم تئس عبد القطيفة وهي كساء جميل له نقوس، فليس عبد الخميرة كساء لك له نقوس، نعطي رضيا وإلا نعطسها، فهو عبد لها يرضى لها ويرضى لها. هذا هكذا عبد السوء. أما المؤمن فهو عبد الله، يرضى يرضيه ما يرضي الله ويشركه ما يشرك الله جل وعلا، ويستعين بهذه النعم الدراهم والدنانير والملابس وغيرها، يستعين بها طاعة الله ولا يعبدها، وإنما يعبد الله وحده جل وعلا، فيستعين بما يسر الله له من الدنيا على طاعته سبحانه، ولا تستعبده هذه الدنيا وتجعله عبدا لها لكمال إخلاصه وكمال إيمانه وكمال يقينه. فعلى العبد أن يجتهد في ذلك، وأن يحذر أن تستعبده هذه الدنيا لئلا يقع في أسباب الهلاك، فإن من استعبدته صار عبدا لها يرضى لها ويغضب لها، وثقلت عليه أعمال الآخرة، وثقت عليه أعمالها، وخفت عليه أعمال الدنيا وشهواتها. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويتأس من تكس، وإذا شئت ولا تغش، هذا وعيد ودعاء عليه بالتعاسة، لكونه عبد الدنيا وغفل عن الآخرة ولم يجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى. تأس وانتكس، وإذا شئت فلم تقش، دعاء بالتعاسة في أموره وعدم تيسير أموره، حتى فيما يصيبه من الشوكة إذا أصابته لا يستطيع نقشها وأخذها وإخراجها. وهذا كله من باب الوعيد والتحذير والمؤمن أن يقع في هذه أخلاق الذميمة، ووصية له وتحريف له على أن يستقيم على عبادة الله والإخلاص له سبحانه وتعالى، والحذر مما يميل قلبه إلى الدنيا حتى تستعبده، وحتى يكون عبدا لها، وحتى يذهب عنه الإعداد للآخرة أو يضعف هذا الإعداد للآخرة بسبب ما وقع في قلبه من رابطه بالدنيا وشهواتها وحبها العالي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما يتعلق بالمجاهدين والجهاد والرغبة في الآخرة شيء آخر، لكن مقصود المؤلف هو أول الحديث. والحديث الرابع حديث ثالث حديث إيش؟ نعم، كذلك حديث ابن عمر أخذ رسول من كبه عليه الصلاة والسلام وقال في كل دنيا كأنك غريب أو عبد وسبيل. هذا يدل على أيضا الرغبة في الآخرة، وأن لا يركن للدنيا، لأن يعني إذا ركن إليها عمل لها واجتهد فيها ونسي الآخرة. أما إذا عدها دار غربة فإنه يأخذ منها ما يحتاج إليه، ويستعد للآخرة بكل جهده، كالغريب في الوطن يمر يأخذ حاجته منه كالزاد أو استئجار المطية أو السيارة أو ما أشبه ذلك حتى ينتقل إلى بلده. فهكذا المؤمن في هذه الدار وسجن فيها وغريب فيها، فينبغي له يعد العدة لآخرته، ولا تشغله عن الآخرة، ولا يركن إليها حتى تميل به وحتى تضعف قلبه عن إعداد الآخرة، بل يكون فيها كالغريب الذي يعد العدة للانتقال والسفر، لا للبقاء فيها والثبات فيها والركون إليها. وهكذا المؤمن ينبغي أن يكون هكذا في دنياه، ليس راكنا إليها ولا راغبا فيها ولا معتبرا لها وطنا، وإنما دار سفر، دار غربة يعمل فيها في زراعته أو تجارته أو صناعته، عمل من يعد للآخرة، عمل من يستعين بهذه الآلات على طاعة الله ورسوله وعلى نفع العباد وتوجيه من الخير، لا عمل من راكب لها راغب فيها مطمئن إليها ضعيف الإعداد للآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا من فهم ابن عمر، يستفيد من الحديث أن يعد العدة وأن يقصر الأجل، لا يطول الآمال، فإن تطول الآمال ضعفت مسألة الإعداد، ولكن متى قصر الأمل عظم الإعداد للآخرة. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وهذا معناه الإعداد للآخرة والتأهب دائما دائما، لأنه لا يدري إذا أصبح هل يمشي أم لا، وإذا أمسى لا يدري هل يصبح أم لا. والواقع شاهد بهذا، واقع بين الناس شاهد بهذا، فكم من مصبح الذي يمشي، وكم من موسى الذي يصبح. فالواجب أن يعد العدة دائما، وأن يحذر الغفلة، حتى إذا هجم عليه الأجل فإذا هو على استعداد لآخرته وعلى أهبة للقاء رب سبحانه وتعالى. وهكذا الحديث الرابع صلى الله عليه وسلم: من شبه بقفر منهم. الكفار ركنوا إلى الدنيا ورغبوا فيها ونسوا الآخرة، والله يقول حذرنا والله حذرنا منهم بقوله ولا تكونوا كما يسأل الله فأنساهم أنفسهم. واجمع المؤمن ألا يتشبه بهم وألا يضيع آخرته، بل يستعد للآخرة ويتأهب إليها ويحذر الركون إلى هذه الدار، ركون الراغب فيها المطمئن إليها، ولكنه يعمل فيها عمل المسافر، عمل الغريب الذي يريد أن ينتقل من بلد الغربة إلى بلد إلى وطن. فالوطن في الحقيقة هي الجنة، هي وطننا وهي محل أبينا سابقا، فالواجب التأهب للانتقال إليها والعودة إليها. والله المستعان. حديث الخامس حديث عمر بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وإن لا تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. الحديث هذا حديث عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم معه ابن عباس فقال: يا غلام إني أعلي كلمات احفظ الله يحفظ، وإن لا تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن. هذا مما يسبب صلاح القلب وثبات هذا الإيمان، إذا حفظ ربه احفظ الله يحفظ، حفظ الله بفعل الأوامر وترك النواهي، يعني بحفظ أوامره وحفظ نواهيه، حفظ أوامره بالامتثال وحفظ النواهي بالترك والاجتناب والحذر. والله ليس بحاجة إلينا، وإنما المقصود أن نحفظ أوامره وأن ننصر دينه من قبل قوله اسمه: إن تنصروا الله ينصركم. والمعنى نصر دين الله ونصر أوامره ونصر نواهيه بالأمر بالأوامر والنهي عن النواهي والجهاد في سبيل الرب سبحانه وتعالى. فهكذا احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أوامره فاستقم عليها، واحفظ نواهيه بالحذر منها، احفظ الله تجده تجاهد، يعني معك في كل شيء، فهو أمامك، إذا استقمت فهو أمامك، يعينك على الخير ويوفقك ويسهل طريقك. لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم وأسمع وأرى، ومع أوليائه بالحفظ والتأييد والتوفيق والهداية، ومع العباد كلهم بالعلم والإحاطة سبحانه وتعالى، وفوق العرش فوق جميع سبحانه وتعالى، لكن لا يخفى عليه خافية جل وعلا. فالعبد متى حفظ الله في طاعة أوامره وترك نواهيه والعباد الآخرة حفظه الله وصار معه ناصرا ومؤيدا وموفقا. ثم قال: وإذا سألت فاسأل الله، يعني اضرع إليه في كل الأمور وأخلص له العمل في كل الأمور، لا تغفل، لا تكن من المخلوق، المخلوق ضعيف ليس في يده هدايتك ولا نجاتك ولا غناك ولا فقرك، ولكنه بيد الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني اطرح حوائجك فيه جل وعلا وألقها إليه وتوجه بها إليه، هو الذي يعينك، هو الذي بيده كل شيء، هو الذي يقضي الحوائج ويسهل الأمور. متى لجأت إليه واستقمت على دينه وأخذت بالأسباب النافعة التي شرعها لك وأباحها لك سبحانه وتعالى. وهكذا الاستعانة، تستعين في كل الأمور في أمر الدنيا والآخرة، تستعين على مزرعتك، على مصنعك، على تجارتك، على تأدي بأولادك، على إصلاح شؤون دنياك، كما تستعين به في أمر الآخرة في طاعة الأوامر وترك النواهي. فهو المستعان في كل شيء سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال في تمام الحديث: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا ولا ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا ولا يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ليس هناك أمر بيد الناس، كله بيد الله جل وعلا. قد تم القدر وكتب القدر وتمت الأمور، فهو بيده سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع ويخدم ويرفع. فعليك باللجأ إليه وسؤال سبحانه وتعالى والاستعانة به في كل أمورك، فما شاء الله كان وما لم يشاء لك سبحانه وتعالى. وهذا يستثنى منه وأمر واضح من الأمور التي بين المخلوقين، فلا مانع من الاستعانة بهم في حاجاتك مع استعانتك بالله سبحانه وتعالى. فتستعين بالخادم والصانع والسائق وغير ذلك، مع كون قلبك يعلم أن الأمور بيده سبحانه وتعالى، وأنه الذي سخرهم وعلمهم وأعطاهم وجعلهم يعملون. فإذا استعنت بهم في أمور دنياك وفي أمور دينك مع إيمانك بأنه سبحانه هو الموفق والهادي والمعين، وأنه بيده جل وعلا إن شاء وفقهم وأعانهم وإن شاء خذلهم، هذا لا يضر. فالمخلوق يستعان به في الأمور التي يقدر عليها، بالحي الحاضر الموجود الذي يسمع كلامك ويستفيد من توجيهك، هذا لا بأس به بإجماع المسلمين، وهو داخل في الأمور العادية التي أباحها الله لعباده وجعلها بينهم من أسباب صلاح شؤونهم. وإنما الممنوع أن تستعين بميت أو حجر أو صنم أو كوكب أو غائب أو جن أو غيره، هذا هو الممنوع، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة بالمخلوق الحاضر الحي القادر بالشؤون التي يستطيعها فهذا لا بأس به، كما قال عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه الذي في سيعته على العدو. وكما يستعين الإنسان بأصحابه الحرب وبغير ذلك من شؤون الحياة، فالجنود يستعين بعضهم ببعض ويعدون العدة لقتال الأعداء ويهجمون جميعا ويرتبون أمورهم وينظمونها لطلب الانتصار على عدوهم، وهكذا الحراس يعد العدة لحرث الأرض ولسقي الأرض ويأتي بالعمال، ويعلم أن هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أسباب شرعها ربنا وأمر بها عز وجل. وهكذا الصانع يأتي بأسباب آلات الصناعة ويهيئ الصناعة ويأتي بالعمال، يرجو ما عند الله من النجاح والتوفيق، هذه غير داخلة في الشرك وغير داخلة في ضعف الإيمان، بل متى فعلها المؤمن وهو يعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه الذي علم هذا وجعل هذا يعين هذا، هذا من تمام الإيمان ومن تمام الإيمان. وإنما يضره إذا مال إليها وعلق قلبه بها ونسي الله ورضى عن الله، هذا هو الذي يضره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا لحبك الله واذهب فيما عند الناس لحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن المقدام بن معد يبكي رضي الله عنه قال: يقرؤونها مع الدال. نعم. نعم. جعل اليام عدال. نعم. جعل اليام عدال. لكن القراءة فيما نقل عن مسائل خلاف ما نعلم مع اليام. مع الدال. مع الدين كريم. نعم. ما أدري في السبب الذي يحتاج إلى تأمل. كتبت لها مع الدال. الذي ينبغي أن تكون وحدها. نعم. هذا الذي ينبغي. نعم. ما عليك ما بعدك يا هذه القراءة ما عليك شوف يا تقييد العدل نبه على شيء مقدار ما عليك نعم. وعن مقدام بن عدي كريم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو تقي المسجد معروف مع عدي كريم ولكن تقي المسجد مثل على مكة وأشبه. نعم. ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطن أخرجه الترمذي وحسنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر حكمة وقليل فاعل. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول عثمان عليه السلام. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أما بعد، هذه الأحاديث كلها داخلة في ما بوب له المؤلف يزنه دون الورع. الحديث الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي الأنصاري خزرجي صحابي وأبو الصحابي، أبو سعد بن مالك صحابي وهو صحابي رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما عند الناس يحبك الناس. هذا يدل على ان الزهد بما نكر في الدنيا من اسباب محبه الله العبد، وايثاره محبه الرب عز وجل، والحرص على الاعداد للقائه، وعدم تعلقه بهذه الدار تعلقا يعوقه عن الاخره ويعوقه عن الاعداد للاخره. فالزهد فيها قطع تعلق القلب بها وتأثر بها، وإن عمل بها وإن زرع وإن تجر وإن فعل ما شرع الله له وأباح له، لكن قلبه ليس معلقا بها بل هو معلق بالآخرة، فيزرعها من القلب، وتعلق القلب بالآخرة وإعداده للآخرة هو مزدهد فيها. وليس معناه تركها والإعراض عنها وعدم الأسباب، لا، هذا لا إنما يظنه جهل عن الصوفية، وإنما المقصود عدم تعلق القلب بها تعلقا يثبطه عن الآخرة أو يعوقه عما شرع الله له. هذا من أسباب محبة الله العبد. أما ما يتعلق بالناس فزول ما في أيديهم، إذا زهد ما في أيديهم ولم يسألهم ما في أيديهم أحبوه ما دام ظاهره الخير وهو مستقيم على طاعة الله، فإنه يحبه الناس. فإذا طلبهم ما في أيديهم وصار مما يسألهم كرهوا لقاءه وكرهوا قربه، لئلا يسألهم ولئلا يؤذيهم بطلب الحاجة. فزول ما في أيديهم من أسباب محبتهم له، إذا استقام على الخير وأعرض عن ما في أيديهم. ولا يمنع هذا إن يسألهم عند الحاجة ما له حق كالزكاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يمنع هذا أيضا القرض. فسيد الزهاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد اقترض مرات كثيرة واستدان، فالاستدانة والقرض ليست من الحاجة إليهم التي تذله والتي يطلب فيها الزهد، إنما الذي يذله طلب الصدقة وطلب الإحسان وطلب المساعدة. أما كونه يحتاج إليهم بعض الأحيان في الاستدانة أو في القرض أو في التعاون المشروع بين الناس أو في ما يتعلق بالزكاة وهو من أهلها ينبههم ويحتاج إلى ذلك، ليس داخلا في هذا. والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن وهيب المعروف الزهري رحمه الله عليه، أحد العشرة المثل لهم بالجنة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا يدل يدلنا على من أسباب محبة الله العبد أن يكون متقيا، يتقي حرمات الله ويحذر ما نهى الله عنه ويستقيم على أمر الله. هذا المتقي هو المحافظ على أوامر الله التارك لنواهي الله المخلص لله في عمله الصادق في عمله، هذا هو التقي. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الغني غني القلب، هو غني المال، قد يكون غني المال وهو من أفضل الناس، المقصود غني النفس، ليس غنى عن كثرة العرض ولكن غنى عن النفس كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غني القلب لا يتعلق بما في تعلق قلبه بما في أيدي الناس ولا يتعلق قلبه بالدنيا، فقد أغنى الله قلبه ورزقه القناعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ومن كفافا وقنعه الله بما أتى، خرجه من المسلم الصحيح. الخفي لا يتعرض للشهرة ولا يرغب في الشهرة، بل هو من عرض الناس خفيا بين الناس، ليس ممن يقصد الدنيا أو سمعتها أو رياستها أو رياء فيها أو ما أشبه ذلك، بل هو مجتهد في طاعة الله مرضا عما حرم الله تارك لطلب الشهرة بين الناس. فهذا من محاب الله عز وجل، لكن إذا اشتهى من دين من دون قصد منه اشتهر بطاعة الله أو بالعلم أو بالجهاد، هذه بشرى عجلها الله له، هو ثواب عجله الله ولا يضر. الحديث الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من حسن اسلام المرء، يعني من حسن اسلامه وايمانه، لان الاسلام اذا اطلق دخل فيه الايمان، ان الدين عند الله الاسلام يعني والايمان. من حسن اسلام العبد ومن حسن ايمانه اعراضه عما لا يعنيه، ويكفيه ما يعنيه، يكفيه اشتغاله بما وجب الله عليه وبترك ما حرم الله عليه، واشتغاله بفقه الدين، واشتغاله بالإحسان إلى الناس والدعوة إلى الله وأمره المعروف ونهي عن المنكر وما أشبه ذلك مما ينفعه. أما تدخله في شؤون الناس هذا يدل على ضعف في العقل وقلة البصيرة وعدم كمال التقوى. ولهذا قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من الزهد ومن الورع أن تجتنب ما لا يعنيه وأن تشتغل بما يعنيه. الحديث الرابع حديث المقداد عن ذكر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. اختصره المؤلف وتمامه بحسب ابن آدم مقيمات يقيم ثلثه، لأن كان محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وراد المؤلف أن هذا من باب الزهد ومن باب الورع، ولا يقتصر في الأكل ولا يستكثر، هذا من الورع لأنه قد يضره كثرة الأكل إلى ما لا ينبغي، فإذا قصد في الأكل والشرب كان هذا من باب الزهد والورع حتى لا يقع فيما لا ينبغي. وبحسبه يعني يكفي ابن آدم لقيمات اللفظ الآخر أغلات، يعني لقم يقيم صلبه، يعني يقيم قوته وبدنه، فإن كان لا محالة فثلث اللقيمات، لابد يعني زايد على اللقيمات قد يكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للناس، يعني يجعل بطنه ثلاثة أثناء، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للناس، حتى يكون نشيطا قويا ليس عنده ما يعوقه عن الحركة أو عن التنفس بسبب أنه لم يستكثر من الطعام والشراب. وهذا من باب الفضل، ولو شبع لا بأس، الشبع جائز إلا على وجه يضره، فالشبع الذي لا يضره لا بأس. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما سقى على الصفة اللبن وبقي النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال اشرب يا أبا هريرة فشرب، ما قال اشرب فشرب، ما قال اشرب فشرب، أو قال في الثالث لا أجد له مسلكا، يعني يرويك. هذا يدل على أنه لا بأس أن يشرب الشرب الكامل أو يأكل الأكل الكامل، ولا يكون يخفف ويدعو شيئا من شهوته في الأكل والشرب، يدعو شيئا يكون هذا أفضل حتى يبقى للتنفس مجال. الحديث الخامس حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء خير الخطائين التوابون. هذا الحديث الصحيح يدل على أن ابن آدم من شأنه الخطأ ومن شأنه الذنوب، ولكن دواؤها التوبة إلى الله عز وجل. إن خاف الخطأ لا بد منه، كل بني آدم خطأ، تقع في الزلة والهفوة وإنسان من الصلحة والأخيار، لكن دواء هذا التوبة إلى الله عز وجل. ينبغي المؤمن أن يحذر تزكية نفسه وأن يقول أنه ليس بمخطئ وأنه كذا وأنه كذا، فليحذر أن يكون من ورعه أن يحذر تزكية نفسه، وليكن من زهده أن يتهم نفسه ويعتقد أنه محل الخطأ حتى يرجع إلى التوبة. التزكية النفوس ليس من الزهد والورع بل من غرور، واعترافه بالذنوب والخطايا هذا ما يدل على ورعه ويدل على قوة إيمانه حتى يرجع إلى التوبة إلى الله والاستغفار والعمل الصالح والازدراء على نفسه ومعاتبتها حتى لا يقع في المخالف. حديث السادس الآثار السادس حديث أنس أيضا قال أصنك حكمة وقال فاعلة، هذا حديث ضعيف نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال البيهقي الصحيح أنه من قول لقمان الحكيم المعروف الذي أتاه الله الحكمة، هو رجل صالح ليس بنبي، وكان يقول أصنك حكمة وقال فاعلة، وهذا كلامه في محل كلام جيد. فإن الإنسان إذا أكثر من الكلام كثر سقطه وقلت سلامته، لكن متى حافظ على قلة الكلام ولم يتكلم إلا بما يعنيه وحيث ينفعه الكلام سلم. وهذا المعنى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، الصمت خير له من الكلام الذي يضره، خير له من الكلام الذي لا فائدة فيه. فالسنة للمؤمن أن يتحرى في كلامه ويقصد في كلامه، فإن كان كلامه فيه فائدة تكلم وإلا أمسك، هذا هو المشروع للمؤمن. والله أعلم، وفق الله من الإمام. نعم نعم جمع هذا المقدار. نعم المقدار ابن مالك كرش ابن عمر الكندي صحابي مشهور نجر الشام وما تسمى كتب اليمع الكاف ولا حطها وحدها؟ لا حط اليمع الكاف. قلنا المقدار المقدار المقدار ابن مالك كرش ابن عمر الكندي صحابي المشهور نزل الشام ومات سنة 87 على الصحيح، وله أخوة 2 سنة البخاري والأربعة. متى مات؟ ومات سنة 87 وله أخوة 2 سنة. يعني قد عليه 4 سنين في بعث النبي صلى الله عليه وسلم من 14 سنة محلقة سلم. نعم درس من يوم الخميس أو درس من يوم الخميس نعم يوم الخميس نعم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكفي وقتك الاعتراف بالذنوب أمام الناس ولا بينه وبين ربه؟ بين ربه. نعم حاسب يأسر بينه وبين ربه جل وعلا. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.